بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس في النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر أن خبر الأحد الذي هو العزيز أو الغريب أو المشهور أنه بالقرائن يفيد العلم النظري على المختار، أي على الصحيح. على ماذا؟ الصحيح. وذكر أن من أنكر أن الخبر، أن خبر الأحاد الذي احتك بالقرائن لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم النظري، أن الخلاف معه خلاف لفظي، أي خلاف في عبارة، يعني بمعنى اتفقوا على المعنى واختلفوا في العبارة. ما هي العبارة التي اختلفوا فيها؟ هذا يقول يفيد الظن، وذاك يقول يفيد العلم، واتفقوا على ماذا؟ على المعنى، أن خبر الواحد المجرد يفيد ماذا؟ الظن. وإذا حفته ماذا؟ القرائن قوية على ذاك الظن، قوية على ذاك ماذا؟ الظن. فهم يتفقون على هذا المعنى ويختلفون فيما يتعلق بإطلاق الاسم عليه، هل يقال أنه أفاد العلم النظري أو أفاد ماذا؟ الظن. وسبب هذا الخلاف كما قلنا أن من العلماء من يقول أن العلم واحد، وهو ما يسمى بالعلم الضروري، ما يسمى بالعلم هذا الضروري. أما العلم النظري فهذا ينكره، هذا القائم هذا ينكره. على كل الخلاف في هذه المسألة. والمقصود بالقرائن الذي تحف ماذا؟ خبر الآحاد، تحفه معنى تجتمع معه، كما مثلنا أن الإنسان يخبرك ماذا؟ بخبر، ثم تظهر على هذا الخبر قرائن تدل على صدق الخبر، تدل على صدق ماذا؟ الخبر. كما قلنا يخبرك ماذا؟ إنسان بموت إنسان، هذا الذي أخبرك ثقة، فيه ترجح لك أنه صادق. ثم بعد ذلك ترى يعني أناسا مجتمعين حول بيت هذا الذي أخبر عنه بأنه مات، ثم بعد ذلك تسمع صياحا، ثم بعد ذلك تخرج جنازة، كل هذه قرائن تقوي أن هذا الخبر صحيح، أن هذا الخبر صحيح. فبعض العلماء يقول هذا يفيد العلم، ولكنه العلم النظري، لأن هذا الخبر احتفت به ماذا؟ قرائن. والقائل الآخر يقول هذا يفيد ماذا؟ الظن. ويتفق معك على ماذا؟ أن الخبر ابتداء لما جاء الخبر كان ظني، ولما جاءت هذه القرائن أصبح أقوى من الظن، لكن لا أسميه علما نظريا، فأصبح الخلاف خلاف في عبارة، أصبح الخلاف خلاف ماذا؟ في عبارة. والعلماء كما قلنا في هذا المبحث فيما يتعلق بأخبار الأحاد، أخبار الأحاد فيها أقوال أن خبر الواحد المجرد على القرائن يفيد العلم، وهذا كما قلنا الذي انتصر له ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله في مختصر الصواعق من وجوه ماذا؟ كثيرة. وهكذا ابن حزم. و منهم من يقول أن خبر الواحد احتف بالقرائن أو لم يحتف ماذا بالقرائن لا يفيد إلا الظن، وهذا من سبل المتكلمين. والقول الثالث هو قول جماهير محدثين، اختار ابن تيمية، ابن حجر، ابن الصلاح إلى آخره، أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، يفيد العلم ماذا؟ النظري. وأن المجرد عن القرائن عندهم، أي عند الجمهور، يفيد الظن، أي يفيد غلبة ماذا؟ الظن. وهذه المباحث وهي ما يتعلق متواتر، آحاد، علم يقيني، علم نظري، هذه دخيلة على المحدثين، هذه دخيلة على المحدثين. والسلف ما كانوا يتكلمون بهذا الكلام، إذا صح عنده ماذا؟ الخبر اعتقده وعمل به، إذا صح عنده الخبر اعتقده وعمل به، إن كان في باب الأخبار صدقه، وإن كان في باب الأوامر عمل به، وإن كان في باب النواهي اجتنبه. السلف كانوا على هذا، السلف كانوا على هذا ماذا؟ الأمر، وليست عندهم هذه الفلسفة. وسبحان الله، قدر الله وما شاء فعل، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تأثر بأقوال الأصوليين في هذه المباحث، بأقوال الأصوليين في هذه المباحث. وسبقه الخطيب، الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، والذي أدخله، وكان قبل ذلك لا يعرف، وكان قبل ذلك لا يعرف، لا تعرف هذه ماذا التقاسيم، مع الإجماع على ماذا؟ مع الإجماع أن أخبار الآحاد تتفاوت في القوة. لا شك أن كون الإنسان يعني ماذا، كون الخبر يأتي من طريق واحد، يأتي ماذا من 10 طرق أقوى من الخبر الذي يأتي من طريق واحد، هذا بالإجماع ما في إشكال. لكن التسميات هذه، التسميات هذه، هذه لا يعرفها السلف. أما مسألة أن الأخبار تتفاوت قوة وضعفا، هذا ما ينكر عاقل، هذا لا ينكره ماذا عاقل. 10 يخبرون بخبر يختلف عن واحد يخبر بخبر، هذا أقوى، هذا أقوى. لكن فلسفة آحاد تواتر، علم النظري، علم اليقيني إلى آخره، هذه لا يعرفها ماذا السلف. كان عمر رضي الله تعالى عنهم يبعث الأنصاري يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، ثم ينقلها ماذا إلى عمر، ويعمل بها عمر مباشرة. من اليوم الثاني ينزل عمر فيسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار يحرس المكان هذا، ويأتي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويتقبل منه. وهكذا كان الصحابة على هذا الحال. فجاءت هذه الفلسفة من طريق أهل ماذا الكلام، وتأثر بها من تأثر بها. فهذا الذي مر معنا، هذا الذي مر معنا. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني القرائن الذي تحف ماذا الأخبار، وقلنا تحف الأخبار أي بمعنى ماذا تقوي الخبر. ما معنى قرائن؟ قرائن يعني بمعنى قد تكون لفظية وقد تكون حالية، قد تكون لفظية وقد تكون حالية تقوي هذا ماذا الخبر. من القرائن الذي ذكرها عليه رحمة الله الذي تحف الأخبار وينتقل الخبر من خبر الآحاد إلى العلم، من خبر ماذا الظن الغالب إلى العلم النظري. القرينة الأولى ما أخرجه ماذا الشيخان، ما أخرجه ماذا الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، لأن إذا بلغ حد التواتر هذا وإن كان خارج الصحيح هذا يفيد العلم، بل يفيد العلم هذا الضروري، وهذا مر معنا. لكن يقول عندنا خبر آحاد مجرد، خبر آحاد مجرد لكنه في الصحيحين، وهو صحيح، صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري، أو في صحيح مسلم فقط، أو في صحيح الإمام البخاري فقط، أو في الصحيحين. عندنا هذه المراتب، عندنا هذه المراتب، وهو خبر آحاد. فإنه يفيد ماذا العلم النظري، يفيد العلم ماذا النظري. فما هي هذه القرائن عند من يا أخوان؟ جلالة مؤلفي الصحيحين البخاري ومسلم، أي بمعنى أنهم من علماء الحديث الكبار، جلالة ماذا الشيخين، جلالة ماذا الشيخين في هذا العلم. القرينة الثانية تقدمهما على غيرهما في هذا، تقدمهما في تمييز الصحيح من غيره، أي بمعنى أنهم من أكبر علماء علل الحديث، من أكبر علماء ماذا علل الحديث، بحيث أنه يتأتى له أن يميز بين الصحيح وبين الضعيف، بين الصحيح من الأحاديث والضعيف. والأمر الثالث، القرينة الثالثة، تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول. وما المقصود بالأمة ها هنا؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة ولا إيش؟ ها؟ العلماء، علماء الحديث خاصة، ونحن تبع لهم، ونحن ما هو نحن اللي تلقينا، تلقى علماء، لأن كل أهل الفن هم الذين يتلقونه، يعني في باب الصرف، في باب النحو يجمعون على شيء، والذي يأتي بعدهم ينقل عنهم ويتابعهم. فالموصول بالأمة الذي أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول، الموصول بهم أهل الشام، الموصول بهم هم أهل الشام، ونحن تبعا لهم، ونحن تبعا ماذا لهم. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والأخير يكفي في أن أحاديث الآحاد في الصحيحين تفيد ماذا؟ تفيد العلم النظري. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أي بمعنى لا تجتمع إلا على حق، الأمة لا تجتمع إلا على حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأخير كاف، الأخير ماذا؟ كاف وحده في أن هذه الأحاديث يستفاد منها بأنها تفيد العلم ماذا النظري، مجرد عن القرينتين السابقتين. يقول هذه الثالث وحده يكفي، الثالث هذا وحده ماذا يكفي. ثم استثنى حالتين، استثنى حالتين من أحاديث الصحيحين، أحاديث الآحاد في الصحيحين أنها لا تفيد العلم النظري. الحالة الأولى من انتقد الحفاظ على البخاري أو على مسلم أو عليهما، نقول صح الانتقاد أو لم يصح الانتقاد. وجود نقد هذا يضعف ماذا؟ يضعف قوة الحديث، يضعف قوة الحديث، لأنه لا معنى بالجزم، لا معنى للجزم مع وجود النقد، لأن النقد يجعل لك متردد، ما تدري الحق مع البخاري أو مع من انتقده، مع مسلم أو مع من انتقده، فتتردد. فالتردد يتنافى مع اليقين ويتنافى مع الجزم. فهذه الذي انتقدها ماذا؟ الحفاظ، نقول صح الانتقاد أو لم يصح، ما دام في نقد، ما دام ماذا؟ في نقد، فهذا لا يدخل في الإجماع، لأن المقصود به الإجماع الأحاديث التي لم تنتقد. وهؤلاء الذين انتقدوا هم من أهل الإجماع، هم من أهل الإجماع، الدارقطني، أبو مسعود، أبو علقياني، ابن الشهيد، هؤلاء هم من أهل الإجماع، لأنهم ماذا؟ أهل الحديث. فإذا انتقدوا ماذا؟ حديثا، صح الانتقاد أو لم يصح. فإذا لم يصح نقول صحيح، لكن ما نقطع به. إذا لم يصح الانتقاد نقول هو صحيح، لكن ما نقطع ماذا به، نقول لا يفيد العلم النظري، لا يفيد العلم ماذا النظري، ما دام انه منتقد، هذا الحديث ماذا منتقد. والاستثناء الثاني، نعم، اذا ذكر البخاري او مسلم حديث وذكر ما يعارضه ويتعذر النسخ والجمع، فيه اشاره الى ماذا؟ الى تضعيف احد الخبرين ممن، فيه اشاره الى تضعيف احد الخبرين ممن، من نفس المؤلف، لأن كون يخرج هذا الحديث ويخرج مقابله ويتعذر الجمع ويتعذر ماذا النسخ، لا نعرف المتقدم من المتأخر، فننظر أيهما أقوى فنقدمه، ونقول ذاك الذي يقابله ضعيف، من الذي حكم عليه بالضعف؟ فيخرج من الأحاديث أحاديث الآحاد الذي تفيد العلم النظري، المصنف هو الذي حكم عليه، المصنف هو الذي حكم ماذا عليه. فهذا القسم الثاني يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول. مثل ماذا؟ مثل أي حادثة يا أخوان أخرج فيها مسلم أحاديث وفيها تعارض ويتعذر الجمع ولا نسخ، أحاديث الكسوف، أخرج مسلم حديث يعني ركعتين في أربع ركوعات، وأخرج حديث ركعتين يعني ماذا في كل ركعة ماذا ركوعان، وصحح أن الحديث الثابت هو ماذا ركعتان في كل ركعة ماذا ركوعان، ودون ذلك ماذا معلق، لماذا لابد أن يعل ويقال شاذ ويقال ضعيف مع أنه في الصحيح؟ لماذا يقال؟ لأن الحادثة واحدة الذي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاتين، حتى نقول هذه في حال وهذه في حال، حادثة واحدة، حادثة ماذا الكسوف. فجاءت في أخبار عن علي، عن عائشة، عن ابن عباس، جاءت في أخبار متضاربة، فرجحوا حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما يقابله مع أن في صحيح مسلم، قالوا هذا ضعيف، هذا ماذا ضعيف، من الذي حكم عليه بالضعف؟ الذي خرجه. إذن هذا مما يستثنى من أحاديث الصحيحين. ثم قال ومع ذلك في الإجماع حاصل على تسليم صحته، في الإجماع حاصل على تسليم ماذا صحته. وقفنا عند هذا أظن أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه مسهد النظر: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه شيخان، فلم يبقى لصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. شوف كيف الاعتراض الآن. فإن قيل الذي أجمعوا عليه إنما أجمعوا على وجوب العمل بما في الصحيحين، الإجماع قائم على هذا المعنى لا على الصحة، الإجماع قائم على العمل، أي أنه يجب العمل بما في الصحيحين، هذا يعني هو الإجماع، لا على صحة ماذا ما في الصحيحين، لا على صحة ما في الصحيحين. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ قال منعناه، ثم ذكر سبب المنع، قال هذا ممنوع، هذا ممنوع أي غير ماذا مقبول. ما سند المنع وما سند عدم ماذا قبول هذا ماذا القول؟ قال لأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، أي حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، ما يخالف أحد. فدل على أن الإجماع فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين أن هذا فيه زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ زيادة على العمل، لأن العمل متفق عليه وإن كان الحديث خارج الصحيحين، لأن الحديث إذا صح وكان خارج الصحيحين يجب العمل به بالإجماع. إذن الإجماع على ماذا؟ على تلقي قبول أحاديث الصحيحين. ماذا بالقبول؟ يدل على أن الإجماع من أجل الصحة لا من أجل وجوب ماذا؟ العمل. وإلا لم يصبح ماذا؟ للصحيحين مزية على غيرهما، لأن الصحيحين يجب العمل بأحاديثها، كذلك حتى ما جاء في سنن أبي داود إذا صح يجب العمل به، فلا بد أن يكون للصحيحين ميزة يميز بها عن غيرها ماذا من الكتب. إذن يعني ما في الصحيحين يجب العمل به، يجب العمل به بالإجماع، لكن بهذه الكيفية وبهذه الحيثية لا يختلف عن سنن أبي داود والنسائي والترمذي إلى آخره مما صح فيها من الأحاديث، لأن الإجماع قائم على وجوب العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الإجماع له مزية أخرى فيما يتعلق بالإجماع على تلقي أحاديث الصحيحين من أجل الصحة لا من أجل وجوب العمل بما فيهما، لا من أجل وجوب العمل بما فيهما. وهذه الميزة، هذه ماذا؟ الميزة تقوي هذا ماذا؟ المعنى. هذه الميزة تقوي هذا ماذا؟ المعنى. إذن هذا القول مردود، الإجماع قائم على وجوب العمل بما في الصحيحين. فقال هذا القائل لعل الإجماع قام لأجل وجوب العمل بما في الصحيحين. قيل له هذا موجود في غير الصحيحين يجب العمل به، أي في كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا ما ستكون ميزة للصحيحين في تلقي الأمة لهما ماذا به؟ القبول. دل على أن في شيء زائد على هذا ماذا؟ على ماذا؟ على وجوب العمل. ولا نعلم ميزة إلا الصحة، لا نعلم ميزة إلا صحة ما ورد في الصحيحين. هذا ملخص ما أراده. نعم. قال رحمه الله: وممن صرح بإفادة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ذكر أيضا ممن صرح، يعني بمعنى ما هو إشارة ولا إيماء، صرح أن الأحاديث الواردة في الصحيحين الذي تلقتها الأمة بالقبول عدا من انتقدها ماذا؟ الحفاظ، أو لم يكن بينهم ماذا؟ بينها تعارض. ممن صرح ذكر محدثين وذكر أصوليين. لماذا؟ حتى لا يأتي رجل من أهل الحديث يقول ما في أحد من أهل الحديث فذكر له من المحدثين، أو يأتي إنسان يقول هذا فقط إجماع المحدثين ما في أحد من الأصوليين ذكر له من الأصوليين، ذكر له من الأصوليين. قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، وهذا كما قلنا من شيوخ المعتزلة، لكنه أيضا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا إسفرائيني ما يتعلق بأصول الفقه، ما يتعلق بأصول الفقه، ومن أئمة الحديث، هذا من أئمة ماذا؟ الأصول. قال: ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل ابن طاهر، وأبو الفضل ماذا؟ ابن طاهر، وهو عبد القاهر ابن طاهر، صاحب يعني ماذا؟ الذي وصف ماذا بالشدة في باب التكفير. فعلى كل ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم صرحوا أن الأحاديث المنقولة في صحيح الإمام البخاري ومسلم ما لم تنتقد وما لم تتعارض أنها تفيد العلم النظري، وأتى لك بقول محدث وبقول أصولي إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذه أيضا إشكال آخر أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يقال المزية، يعني ما هي المزية الصحة؟ ما هي المزية الصحة؟ وإنما فيه زيادة على الصحة فقط، يعني ما هي المزية؟ أنها تفيد العلم النظري، وإنما المزية أنها أصح من غيرها، يعني في صحيح وفي أصح، في شيء يقال له صحيح وفي شيء يقال له ماذا أصح، والذي هو أصح أقوى من صحيح. هذا أفعل تفضيل، هذا أفعل ماذا؟ تفضيل. فسنن الترمذي فيها من الأحاديث يقال صحيحة، والذي في البخاري يقال أصح، فقط هذه الميزة يقول حتى لا تفيد العلم ماذا؟ النظري حتى لا تفيد ماذا العلم النظري. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الاحتمال وما أجاب عليه أو أنه أجاب عليه، يقول يحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح ماذا الصحيح، أصح ماذا الصحيح. أجاب عنه الحافظ ولا ما أجاب عن هذا الإشكال؟ يقال ذاك صحيح وذا أصح فقط، أجمعوا على أنه أصح من سنن الترمذي فقط، لكن لا يفيد العلم النظري، كما أن سنن الترمذي لا تفيد العلم النظري. ما جاء في صحيح يعني في سنن أبي داود الترمذي النسائي أنه صحيح لا يفيد العلم النظري فيقال صحيح، وما جاء في صحيح البخاري يقال أصح فهو أعلى مرتبة لكن لا يفيد العلم النظري، لا يفيد العلم ذا النظري. فيقول هذه هي المزية من تلقي كتاب البخاري ومسلم ماذا به القبول، لأنه أصح من غيره فقط لا على أنه يفيد العلم النظري. هل أجاب عنه الحافظ ولا سكت؟ ها؟ أجاب. أين الذي قبله؟ أجاب عنه يا أخوان في أول الكلام على المسألة لما ذكر يا أخوان يعني ما يتعلق بأن الأخبار المحتفة بالقرائن أقوى من الأخبار التي لم تحتف بالقرائن، صح ولا لا؟ عندنا خبر مجرد عن قرينة وعندنا خبر احتف بالقرينة، أيهما أقوى؟ ها؟ محتف بالقرينة يا أخوان، محتف ماذا بالقرينة؟ أولئك ماذا سموه؟ سموه ظنا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول نسمي نحن ماذا؟ علما نظريا، فاتفقنا على المعنى واختلفنا في العبارة، والجواب على هذا كالجواب، ما دام أن هذا أصح من غيره فهذه الأصحية تجعل له ميزة، تجعل له ماذا؟ ميزة أنه ما يفيد مجرد الظن، لابد في رتبة أعلى من الظن. أنتم معنا يا أخوان؟ خليكم معنا لأن هذه من آخر المباحث الفلسفية، سأتي بعد ذلك ندخل في أشياء سهلة. وضحت هذه يا أخوان؟ الحافظ ابن حجر أورد إشكال قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني عندنا الصحيح وعندنا أصح. الصحيح في سنة الترمذي سنة أبي داود أحاديث صحيح، قال هذه صحيح وهذه أصح، في الإجماع قائم على ماذا؟ المزية، على إجماع الأمة على تلقي البخاري ومسلم ماذا بالقبول لأنها أصح من غيرها فقط. طيب أصح الآن زيادة على صحيح، هل ترقيه على الظن ولا ما ترقيه؟ هل ترقيه على الظن؟ نعم ترقيه على الظن كما ذكرت في أول الإشكال وأجاب عنه. فالجواب هناك تسحبه إلى هنا لما قال أن أخبار الآحاد المجردة تفيد الظن، فإذا احتفت بالقرائن هل ما زالت تفيد الظن؟ ارتقت قليلا. فقال نحن نسميها علما نظريا، قال الآخر ونحن نسميها ماذا؟ ظنا، لأن العلم عندنا واحد. وهم معنا في ماذا؟ أن ما حفته القرائن أقوى مما لم تحفه قرائن، صح ولا لا؟ فاختلفوا في عبارة، اختلفوا ماذا في عبارة، كما يذكرون الآن ما يتعلق بالمجاز، منهم من يقول مجاز ومنهم من يقول أسلوب عربي، ويتفقون على أي شيء؟ على المعنى. رأيت أسدا يرمي، يتبادر إلى الذهن أنه إنسان، صح ولا لا؟ ثم معنا يا أخوان الله، خليكم معنا. فهذا الأمر قد يختلفون يا أخوان في عبارات ويتفقون على المعاني. فالحافظ ابن حجر ما أجاب عنه، قالوا لماذا سكت الحافظ؟ أورد إشكالا وتركنا، أورد إشكالا وتركنا. نقول قد أجاب عنه في أول الكلام لما ذكر أن أخبار الآحاد على حالين، أخبار مجردة وأخبار محفوفة بالقرائن، وأيهما أقوى عندنا وعندهم؟ المحفوف بالقرائن. نحن نسمي علم النظرين، قالوا أولئك يسموا علم ماذا؟ يسمونه ظنا. واضح قام؟ فاتفقوا على المعنى واختلفوا في اللفظ، وهكذا يقال هنا ما دام أنه أصح من غيره هذه الأصحية تجعل له ميزة ماذا؟ العلم النظري عندنا أقوى من الظن، لأن الصحيح يفيد الظن، وأصح الصحيح ما يمكن يقال ما زلت في الظن، صح ولا لا؟ ما يمكن. فلان خارج من المسجد وفلان ما زال في المسجد، فلان قد خارج من المسجد يقول لا ما زال في المسجد، نقول له خارج من المسجد يعني هذه فيها زيادة، أصح أقوى من صحيح، صحيح يفيد الظن، طيب وأصح؟ قال يفيد الظن، وأصح أصح يقول يفيد الظن، يصلح هذا الكلام؟ المهم فلسفة يا أخوان لكن ابتلينا بها. والله بارك الله فيك. نقرأ من القرائن الثاني، من القرائن الذي تفيد ماذا؟ تفيد الحديث غلبة الظن. هو ذكر ثلاث قرائن، ذكر القرينة الأولى وانتهى منها، الآن سينتقل القرينة الثانية. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومنها المشهور. إذا المشهور كانت في الإصطلاح، يعني المشهور الإصطلاح الذي مر معنا، وهو ما رواه في أقل الطبقات عند الحافظ ابن حجر ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد تواتر. أنتم معنا يا أخوان؟ هذا المقصود، المقصود به المشهور الإصطلاحي ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. ماذا يقول فيه؟ قال إذا كانت له، قال إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله أيضا مما يفيد العلم النظري المشهور الإصطلاحي، لكن ما هو مشهور فقط، يقول إذا كانت له طرق متباينة أي مختلفة، هذه طريق على حدة، فلان عن فلان عن فلان، وهذه فلان عن فلان عن فلان، وهؤلاء الرجال يختلفون عن أولئك الرجال، فيقول له الطرق ما هي طريقان فقط، له طرق. يعني مثلا يأتي الخبر عن 10 من الصحابة، يأتي الخبر عن 10 ماذا من الصحابة، ويقول القيد الثاني أن تكون سالمة، تتعدى الطرق وأن تكون كل طريق سالمة من الضعف أي الضعف الظاهر، وأيضا أن تكون ماذا سالمة، ماذا سالمة من ضعف، من ضعف الرواة والعلل، بمعنى ليست ضعيفة لا ظاهرا ولا باطنا. ظاهرا باعتبار ماذا الضعف، الانقطاع، الإرسال، ضعف الراوي، ولا كذلك باطنا أي ليست معلة. إذن فهي صحيحة ظاهرا وباطنا وجاءت من عدة طرق. ماذا يترجح الإنسان؟ يعني لو جاءك الخبر فقط من طريق يعني مالك عن نافع عن ابن عمر إلى آخره، هذا ماذا يسمى؟ فقط هذا الطريق على المصطلح الذي مر معنا، الغريب، وكلهم ثقات، غريب وكلهم ماذا ثقات، بماذا تحكم عليه؟ ها؟ صحيح، صح ولا لا؟ تحكم عليه بصحيح. لو جاء هذا الخبر من 10 طرق وكل هؤلاء مثل هؤلاء في الثقة وفي الإمامة، جاء من 10 طرق، الطريق الثاني مع الطريق الأول ماذا تزيده؟ الأول قد هو صحيح، الطريقة الثانية ماذا تزيد الأول؟ ها؟ تزيد قوة لما زيد قوة؟ جاء الثالث ماذا يحصل له؟ أقوى. جاء الرابع الخامس إلى 10 طرق، كلما جاء طريق كلما قوي عندك الظن، كلما جاء طريق كلما حتى تبلغ إلى أي شيء، إلى حد أنك تجزم أن هذا الخبر صحيح، صح ولا لا؟ يعني مثلا نحن في المسجد الآن، يأتي إنسان في خبرنا من الخارج، فلان في الخارج، والأخ هذا ثقة، قبلنا نقول صحيح فلان في الخارج، جاء الثاني قال فلان في الخارج، ماذا يحصل لنا؟ يقوي الخبر الأول والثالث إلى 10 يدخلون، ماذا يحصل لنا في الأخير وهم ثقات الإخوة؟ نجزم أن فلان بجانب المسجد، صح ولا لا؟ فهذا الآن يقول المشهور ما هو مشهور فقط، إذا جاء من عدة طرق وكان يعني ماذا رواته سالمين ماذا من الضعف وهكذا من العلل، لا في علة ظاهرة ولا باطنة، هو جاء من 10 طرق ما لم يبلغ حد التواتر، ماذا يحصل للإنسان؟ يجزم بأن هذا الخبر صحيح، وهذا هو العلم النظري. إذن هذه القرينة الثانية، القرينة الثانية المشهور إذا تعددت طرقه وكان سالما من ضعف الرواة والعلل. نعم، وممن صرح بهذا القول؟ أي أن المشهور إذا جعل هذه الأوصاف يفيد العلم النظري. تفضل. قال رحمه الله: وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فوراق وغيرهما. نعم، يعني الآن ذكر لك أن القرينة الثانية التي تفيد أن خبر الآحاد يعني ماذا إذا احتفت به القرائن يفيد العلم النظري، ممن صرح؟ أي في القسم الثاني في المشهور صرح به هؤلاء العلماء، صرح به هؤلاء ماذا العلماء. الثالث. قال رحمه الله: ومنها المسلسل. المسلسل يعني القسم الثالث من القرائن الذي تفيد الخبر العلم النظري. قال: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ذكر لك هذا المثال، سبحان الله، يقول هذا عندنا حديث يرويه الإمام أحمد، ما هو فقط رواه الإمام أحمد، شاركه غيره معه، عن من؟ عن الإمام الشافعي، ثم من يشارك الإمام الشافعي معه في الرواية عن مالك، ثم من يشارك الإمام مالك في الرواية عن نافع، ثم من يشارك نافع في الرواية عن ابن عمر، ثم من يشارك ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تحكم على هذا الحديث إذا جاء بهذه الطريقة؟ بل لو أخبرك الإمام مالك بخبر فقط مجرد، الإمام مالك إمام دار الهجرة، تدخل إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرك مالك أنه حصل كذا وكذا، هل يبقى عندك شك في خبر مالك؟ أنتم معنا يا أخوان؟ هؤلاء يا أئمة يا أخوان لا يمكن، لا يخطر ببالك أنه يحصل له ماذا كذب في هذا أو خطأ أو سهم، يخبرك بخبر وهو في منتهى الوعي والتعقل واليقظة، فيخبرك يقول حصل قبل قليل كذا، ماذا يحصل عندك؟ تصديق جزما لهذا الخبر. فيقول إذا جاءنا متن وفي هذه السلسلة سلسلة الذهب أحمد عن الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك، يقول مع أحمد أيضا آخر ومع الشافعي آخر ومع مالك آخر ومع نافع آخر إلى آخره، ماذا يحصل لك؟ اليقين يحصل لك، ماذا؟ اليقين. بل نقول لو جاء عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا نقول فيه الخبر هذا؟ جزما نقول هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ونقول أن هذا الحديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ماذا يحصل عندك إذا حصل إذا سمعت هذا الخبر؟ تجزم صح ولا لا؟ تجزم أن هذا الخبر صحيح. فالمسلسل بالأئمة يقول، المسلسل بالأئمة يفيد هذا الأمر. نعم، هذه من القرائن. لكن عند من يا أخوان؟ عند المنشغلين بالحديث، ما هو عامة الناس. عامة الناس قد يكذب خبر مالك، بل يكذبوا خبر النبي عليه الصلاة صح ولا لا؟ نحن نتكلم على من، على من فحص أئمة الحديث، يعرف من أوصافهم ومن ضبطهم ومن ثقتهم أنه لا يمكن أن يكذب. عامة الناس وبعض طلاب العلم قد يتشكك، لكن إنسان قد خبر المحدثين وخبر الرواة يعني بكثرة جلوس ماذا عندهم أنه ضابط وأنه ثقة وأنه عادل وأنه قل أن يهم أو يحصل منهم هذا الخطأ، فهؤلاء الذي تحصل منهم هذه ماذا؟ إذن هذا الخبر يحصل به اليقين عند طائفة معينة، كما يقال في باب عند الصيارفة. يعني مثلا على سبيل المثال عند الصيارفة قد تكون عندك ورقة تظن أنها ورقة صحيحة من الأوراق النقدية، أو أن هذا الأصفر ذهب تظن أنه ذهب، تأتي إلى الصيارفي يقول لك يا ابني هذا صفر ما هو من الذهب، كيف عرفت؟ نفس الذهب ونفس اللون، يقول يا ابني أرميه هذا صفر ما هو ذهب، وأنت تقول هذا ذهب، وتأتي بقطعة أخرى يقول لك هذه ذهب ليس بصفر، وهي في الصورة واحدة، اللون واحد والصورة ماذا واحدة. السبب رجل صاحب خبرة، صاحب ماذا خبرة، مجرد ينظر إلى هذه الورقة يقول لك يا ابني هذه مزورة، يأتي إنسان فيأخذ من يقول ضحى في يصرف له، كيف عرف هذا؟ مع أن الصورة نفس الصورة. فالمحدثون كالصيارفة تماما، المحدثون كالصيارفة ماذا تماما. حتى في باب يا أخوان أعمال الدنيا، يأتي إنسان يعني عنده هندسة عنده مقاولات يقول لا تفعل هذا الحديد افعل أكبر منه، إذا أردت أن يتحمل 3 دور 4 دور، وأنت تظن أن هذا الحديد لماذا ما سيتحمل؟ خبرة يا أخوان. فهذه فيما يتعلق بالمحدثين، فالمحدث لما يقف على أوصاف الإمام أحمد عادل وثقة وضبط فيروي خبرا له، ماذا يقول هذا المحدث الذي يسمع الخبر من الإمام أحمد؟ يقول جزما صح هذا. أنت من عامة الناس تقول لعل أحمد سبحان الله إنسان بشر، نقول هذا عندك يا أخي. قال رحمه الله: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وقول غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. هذه فائدة مهمة جدا، يعني حصل العلم لإنسان منشغل بعلم الحديث رأى من أوصاف هذا الذي أخبر أنه صادق، يأتي إنسان ما عنده في هذا العلم أو ما تبحر في هذا العلم فيكذب هذا الخبر، هل يدل على أن هذا الخبر كذب؟ نقول لا، وإن كذب فلان وإن كذب ماذا فلان، فهذا لا ينفي حصول العلم في حد ذاته أن هذا خبر صحيح، وإن نفى فلان. والسبب قصور الناس فيما يتعلق معرفة ضبط الرواة وعدالة الرواة وإتقان ماذا الرواة. نعم. وبعض القرائن قد تظهر لكل أحد، يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة عند العامة والخاصة في المدينة كان من الثقات، مجرد أن يخبر بخبر الكل سيقبل منه، هذه تسمى بالقرائن الظاهرة. وأحيانا قد تكون القرائن مخفية لا يطلع عليها ولا يحكم بها إلا المتبحر في هذا العلم، كما قلنا في باب الصيارفة. ولهذا سبحان الله ما تخصص في علم العلل إلا عدد الأصابع، لم يتخصص في هذا الفن هو علم العلل إلا ابن المديني، كذلك الدارقطني، الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، ما كل هؤلاء المحدثون متخصصون في باب العلل، إنما تخصص فيه يعني قلة قليلة، قلة ماذا قليلة. فأحيانا يحصل العلم شخص وآخر يشاركه في الحديث، يقولنا ما حصل للعلم، نقول هذا لا ينفي أن يكون الحديث يفيد العلم. واضح هذا يا إخوان؟ لا ينفي أن يكون هذا الحديث يفيد العلم. لماذا؟ لأن هذا أخبر منك وأبحر في هذا العلم فحكم عليه باليقين، وكونك أقل منه وحكمت عليه لا باليقين، نقول هذا لا ينفي أن يكون الحديث في حد ذاته يفيد اليقين. هذه فائدة مهمة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نخلص بالله حتى نقف على الأخير. قالوا محصل، قال رحمه الله: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يقول سبحان الله: لو اجتمع أن هذا رواه مسلسل بالأئمة، وأيضا جاء من عدة طرق مشهور، جاء من عدة طرق، وكان في الصحيحين، ماذا يحصل؟ قطع، تقطع أن هذا الخبر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جزما. فنكون انتهينا من هذه الفلسفة، سينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بتفسير الغريب النسبي والمطلق. بارك الله فيكم. عندي سؤال يا إخوان الأشكال؟ طيب، لو أنا بارك الله فيكم.